القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، فهي تعمل بالإعلام وتعمل في الجامعة. ضيفتنا الدكتورة ابتسام محمود، وكيل كلية الإعلام بإحدى الجامعات الدولية، وهي الجامعة الأفرو آسيوية. أهلا بك دكتورة ابتسام. أهلا بحضرتك. قتلنا في الحر، ويعني الحر الشديد، بس لما يكون أستاذي اللي هقعد قدامه النهاردة، لا العفو العفو، يجيله ولو من آخر الدنيا، لا يعني العفو. وحتى لما لو أنا الحياة سعيد بيكي لسببين. السبب الأول لأنه أنت تعملين أكاديمية، وفي نفس الوقت بتعملين مذيعة أو مقدمة برامج، عشان يبقى كده لكن يعني إحنا برنامجنا في عدد من التاءات المربوطة، وتختاري بقى أول تاء نتكلم عنها إيه. ناخد تاء الأسرة؟ ناخد تاء الأسرة، لأن الأسرة هي عماد وأساس لكل حاجة في الدنيا. هي أساس للنجاح، هي أساس لتقدم الأمة، هي أساس لتقدم المجتمع، هي أساس لتقدم الوطن. هي الأسرة اللي بيطلع منها كل حاجة. فلو الأسرة فيها أي خلل، يبقى كل حاجة حوالينا مش هتكون ماشية بالشكل المظبوط. أسرة سعيدة تساوي شخص سعيد وناجح في حياته. أسرة سعيدة وناجحة. وناجحة. لأن السعادة لوحدها لا تكفي، لازم النجاح مع السعادة. النجاح يعني كان دافع من الأم أو من الأب؟ من الاثنين، لازم بيكملوا بعض، لأن الأب ليه دور والأم ليها دور. فما ينفعش يبقى دافع من طرف واحد، لأن هما الاثنين مكملين لبعض. الاثنين لعبوا دور في أنك تدخلي كلية الإعلام؟ الاثنين لعبوا دور مش بس في كلية الإعلام، في حياتي بعد كلية الإعلام. في حياتك بعد كلية الإعلام حقيقي. يعني مفترض أن الأسرة بتلعب الدور المهم أثناء الدراسة، أنت قلتي بعد الدراسة أيضا. الدراسة، وقت الدراسة، وقبل الدراسة، وبعد الدراسة، وبعد ما بقيت أم، كل الفترات هم ليهم دور كبير في حياتي. ما زالت تلعب الأسرة. ما زالت أن أنا بعمل أي خطوة علشان خاطر أفرحهم، علشان خاطر أسعدهم، علشان خاطر هم أحقق لهم اللي نفسهم فيه، واللي بقى أنا كمان طموحي زي طموحهم. خلاص، انتقلت من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة الفرح؟ طبعا. يعني الأول كنت بتستشيريهم، دلوقتي بالزبط بتفرحيهم. وانتقل دوت لأولادي، يعني كل اللي يعملوه معايا أنا بدأت أن أنا يعني طريقة لا إرادية أن أنا بحققه مع أولادي، بعمله مع أولادي. بقى دلوقتي أولادي عايزين ينجحوا عشان أنا أكون مبسوطة، علشان يحققوا لي هدفي وحلمي. طيب الـ الـ الـ الأب والأم، البصمات الواضحة في حياة الدكتورة ابتسام محمود. البصمات الواضحة كتير جدا، يعني مش هقدر أحصدها في حلقة واحدة، ولكن يكفي ان انا يعني ما بيناموش لو كان عندي امتحان. يفضلوا قدام باب الكلية لحد ما اخرج. يوصلوني. يعني والدي كان يوصلني وينتظرني لحد ما اخرج، ويطمن ويرجع معايا، وعملت ايه النهاردة، ونفسي اشوفك دكتورة، ونفسي اشوفك. فده كان بالنسبة لي دكتورة طبيبة ولا دكتورة جامعة؟ دكتورة جامعة. كان نفسي يعني أنا أكون دكتورة في الجامعة. وكان دايما اللي هو طول الوقت معايا، يراجع معايا المواد، ما ينامش إلا لما أنا نام. كذلك والدتي مهتمية بالغذاء، بالأكل. هل أنت الابنة الوحيدة؟ لا، في أخ تاني معايا. في أخ تاني ونفس الاهتمام، بس أنا كبنت كان الاهتمام أكتر أكبر. ليه بقى؟ دايما في مجتمع الشرق الخوف على البنت بيكون اكتر من يعني اهتمام مقرون بخوف بخوف اه لا الان انا بنتي لوحدها ملهاش الا انا اخاف تتعرض لاي حاجه. احنا طبعا كمجتمع شرقي لكن الولد هو ولد يعني لو خرج لوحده وراح الكليه ورجع حتى لو تعرض لاي حاجه في الطريق هو هيعرف ان هو يتصرف. لكن البنت طبعا من نظر المجتمع الشرقي ان لازم يكون في حد معاها سبورت. ثقافه الاعلام وثقافه دراسه الاعلام اكتسبتيها من الأسرة الأول ولا اكتسبتيها من خلال يعني شغفك وحبك للراديو والتلفزيون؟ الاثنين اكتسبتها من الأسرة لأني كان أصدقاء والدي مخرجين في التلفزيون وفي الإذاعة فكنت بروح وبقعد معاهم هنا في ماسبيرو واكتسبتها من دراستي للإعلام واكتسبتها من شغلي في الإعلام واكتسبتها من تدريسي للطلبة في الإعلام. يعني هي ميكس بين قبل الدخول إلى مجال التدريس والدراسة هل أنت كنت يعني متعلقة؟ متعلقة جدا بالإعلام وكنت متأثرة بأصدقاء والدي كنا بنروح أشوفهم وهم بيشتغلوا فبدأت أتعلق بالعمل الإعلامي. بدأ بالنسبة لي يبقى حلم وهدف من وأنا في تلت إعدادي اه يعني تلت إعدادي اشتغلتي مذيعة؟ ما اشتغلتش بس كنت بروح واتابع واشوف يعني عادة المدارس كان فيها إذاعات مدرسية هل عملتي في الإذاعات المدرسية؟ عملت في الإذاعات المدرسية ابتداء من أولى ثانوي وكان بالنسبة لي ده كان حلمي الأول والأخير لحد ما ربنا وفقني وجات لي كلية الإعلام. كان بالنسبة لي بدأت أحقق جزء من الحلم ولكن ما كانش الحلم كله. ما كانش الحلم كله؟ لا الحلم كله أني أنا أخلص وأكون إعلامية ودكتورة في الجامعة أجمع بين الاثنين تدرسي الإعلام. كان من المنتظر أن يعني تذهبي بعد تخرجك في كلية الإعلام للعمل في الإذاعة أو في التلفزيون ده حقيقي ولكن في أول محاضرة أول دكتور دخل لينا أتذكرها وهي حاليا موجودة دكتورة سوزان القليني كانت أول محاضرة تأثرت بيها جدا ومن أول محاضرة أنا قررت أني هسعى أن أكون مذيعة بس حلمي الأول أن أنا أكون دكتورة. تأثرت بسوزان بإيه؟ دكتورة سوزان القليني بكل حاجة بشخصيتها بأدائها بثقافتها بسرعة البديهة بقربها من الطلبة بأنها بعتبر الطلبة دول أولادها أسرتها أصلا أنا بعرف الدكتورة سوزان كويس ثقافتها عشان كده قلتلك بدأبها هي دؤوبة بنشاطها إن هي رغم إن هي عندها أعباء وحاجات كتير ولكن إن هي أكتف طول الوقت ما بتنساش متواصلة مع الباحثين والطلاب بتوعها تتعامل معهم إن هم جزء من أسرتها مش طلابها فده كل دوت أنا تأثرت بيه حبيتها فحبيت الكارير تعلقت بالدكتورة سوزان قليني تعلقت بيها وأول مادة درستها في الجامعة كانت مادة توثيق إعلامي الدكتورة سوزان من كتاب دكتورة سوزان القليني من حبي فيها الحقيقة دكتورة سوزان من الأكاديميات شرفت بالصدفة إنها تكون في لجنة مناقشتي أنا ما كنتش عارفة في الماجستير إنها تكون في اللجنة فوجئت إنها في اللجنة وكان دي بالنسبة لي كانت فرحة كبيرة جدا في المناقشة كانت صدفة بس كانت صدفة جميلة ما ترعبتيش ما من حبي فيها كان بالنسبة لي ان هي قيمة وقامة كبيرة بس لما تحب الانسان اللي قدامك انت بتبقى مستقبل منه اي حاجة انت دكتورة بسام محمود يعني شايفة ان الدراسات الاعلامية يعني جزء مهم من تكوين شخصية الاعلامي ولا الاعلامي شخصية موهوبة بطبعه هو لو الطالب الإعلام عنده الموهبة ودعمها بالدراسة بيبقى ناجح بنسبة عالية جدا ولكن لو عنده الموهبة ومش دارس وما عندوش البيزك والأساسيات ده بيعطله عن حاجات كتير وده بيبان جدا على الشاشة احنا على الشاشة بنعرف ان ده دارس ولا بس موهوب بس بيبان لكن موهبة مدعومة بالدراسة جيد طبعا بالضبط موهبة مدعومة بالدراسة امتياز لكن موهبة بس ممكن جيد امتياز بتعبير الجامعة امتياز مش جيد دكتورة ابتسام محمود يعني قولي لي في الدراسات الإعلامية ايه المواد اللي تؤهل الإعلامي للعمل في مجال الإعلام تاريخ الإذاعة المصرية دي مادة أنا شايفة إنها من المواد المهمة جدا. تاريخ الإذاعة المصرية وما مرت به الإذاعة المصرية من أحداث من 34، علشان أنا ما ينفعش إن أنا أكون إذاعي في الإذاعة وأنا مش عارف تاريخ المكان اللي أنا بذيع منه دي ونجومها ونجومها والناس اللي أصدروا فيها ورؤساء الإذاعة وكل رئيس إذاعة إيه الفترة اللي قدر يقدم الإذاعة فيها وحاجات كتير تفاصيل كتير الطالب لو ما عارفهاش هيفوته كتير قوي. زي وبالنسبة للمرئي تلفزيون زي بالزبط اللي ما يعرفش تاريخ بلده وعايش فيه، وخاصة ان تاريخ الإذاعة مقترن بتاريخ مصر طبعا. يعني تاريخ الإذاعة يسير، كارثة ان يكون مثلا مصري وقاعد في بلده مش عارف تاريخ بلده. هي نفس الفكرة لو إذاعي وبيشتغل في إذاعة وما يعرفش تاريخ الإذاعة. فدي من المواد اللي أنا شايفاها مهمة جدا جدا جدا. بالنسبة بقى للتلفزيون، الإخراج التلفزيوني دي شايفاها مادة برضو مهمة قوي. إن الطالب يفهم تفاصيل العمل الإعلامي من إخراج، من تصوير، من مونتاج، من استوديو، مكونات الاستوديو، كل ده بيدرسه داخل مادة الإخراج. إزاي يكون عنده الموهبة إن يكون مخرج، إزاي يقدر يكون مخرج ناجح وشاطر ويقدر يخرج العمل الإعلامي بصورة كويسة على الشاشة. دكتورة ابتسام، أنا هرجع بيكي للإذاعة مرة أخرى وأقول يعني وأنت تلميذة في كلية الإعلام، قوليلي إيه البرامج اللي كانت في الإذاعة بتحرص الدكتورة ابتسام محمود على متابعتها؟ برامج كتير جدا. يعني كان في برنامج بتقدمه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، قال الفيلسوف. قال الفيلسوف البرنامج ده كنت بيشدني جدا. وبعد ما اتخرجت وانا بدرس مادة تاريخ الإذاعة اخدت الطلبة ورحنا للفنانة القديرة العزيزة اللي بوجه لها كل الشكر والتقدير من خلال برنامج حضرتها، وقعدنا معاها اتكلمنا عن برنامج قال الفيلسوف وعن قصة البرنامج وعن قصة وسعد الغزاوي واتقابلنا كمان بأستاذي الله يرحمه حمدي كنيسي. تكلمنا، كان ليه فترة برضو في الإذاعة وليه برامج طبعا. فأخدت جولة كده أحد رؤساء الإذاعة فأخدت جولة مع طلابي لعمالقة الإذاعة. حاولنا نتواصل بحضرتك طبعا لأن حضرتك ليك بصمة كبيرة في الإذاعة برضو، بس كان وقت حضرتك كان صعب عشان البرنامج. فعملنا اللي هو قعدنا مع كل حد ساب بصمة وعلامة كبيرة، وحاولت الحاجات اللي أنا تأثرت بيها وأنا طالبة أني أنا أخلي الطلبة بس مش يسمعوها مني، يسمعوها من الأساتذة اللي هم كان ليهم بصمة كبيرة جدا في الإذاعة زي الفنانة سميرة عبد العزيز والأستاذ حمدي كنيسي وحضرتك طبعا برنامج حضرتك. حرصتي وأنت طالبة في كلية الإعلام على دراسة اللغة العربية وفن الإلقاء طبعا من الحاجات المهمة ومن المواد كمان المهمة اللي احنا بندرسها للطلبة عندنا. مادة فن الإلقاء دي من المواد برضو كويس ان حضرتك اتكلمت فيها، لاني ما ينفعش ان انا اكون طالع على الشاشة او طالع من خلال برنامج وعندي اخطاء املائية او اخطاء لغوية، لاني انا مرآة للدولة اللي انا فيها وللمجتمع اللي انا فيه ودايوت العالم كله ممكن يسمعني في نفس التوقيت، فما ينفعش لازم اكون بصورة صحيحة في كل التفاصيل. ما ينقص القائمين بالإعلام الآن؟ أنا هسألك هذا السؤال أو سألتك هذا السؤال لماذا؟ لأنه الحقيقة المهن الإعلامية بقت مهن متعددة، القنوات متعددة، الإذاعات متعددة. قوليلي يعني هذا التعدد ماذا أضاف للإعلام وماذا سلب من الإعلام؟ أضاف الإعلام إن خلى العالم كله منفتح. الثقافة بقت إحنا خلاص بقينا يعني زي ما بنقول قرية واحدة أو مدينة واحدة أو غرفة واحدة أو غرفة واحدة. ولكن قدام ده إحنا خسرنا حاجات كتير جدا. زي إن إحنا دلوقتي السوشيال ميديا إن أي حد بيطلع عامل برنامج يقول اللي هو عايزه، ممكن يكون مش دارس ولا عنده موهبة ولا مؤهل ولا الكلام اللي بيقوله ينفع يقوله أو ينفع يطرحه أو شبابنا ينفع يسمعوه أو أولادنا في البيوت ينفع يسمعوه. فدوت كان لي تأثير سلبي علينا قوي جدا. احنا دايما بقول ليه احنا الدولة الوحيدة اللي احنا من خلال الاعلام لما بيكون في اي مشكله بنطلع نقولها، مع ان في دول كتير جدا عندها مشاكل اكبر مننا بكتير، ما فيش حد فيهم بيطلع يتكلم. احنا الدوله الوحيده اللي عندنا حاجه صغيره لازم نطلع ونكبرها ونسمعها للعالم كله. نعم نعم. فده مش يمكن عشان احنا عندنا حريه اعلام، عندنا حريه اعلام بس مستغلينها غلط. الحريه مش ان انا زي اللي بالظبط عنده مشكله في بيته ينفع يفتح ويسمع السكان ويسمع الشارع ويسمع ده ويسمع ده ويقول انا حر في بيتي. انت حر في بيتك بس لازم تنقل الصوره صح، ولازم تنقلها بشكل كويس علشان ده ما تقللش من قيمه بلدك ولا من قيمه المجتمع اللي طب ده. كيف للاعلام ان يتعرف على ما يقال وما لا يقال؟ هل برقابه ولا برقابة ذاتية من داخل الإعلام نفسه؟ من الاثنين. لازم يكون هو رقيب على نفسه في كل كلمة بيقولها، لأن الكلمة في الإعلام بتطلع كالرصاصة طبعا، إما أن تصيب الهدف إما أن تصيب المشاهد. لازم يكون حريص على كل كلمة بيقولها، ولازم يكون مؤهل، ولازم يكون في رقابة، ولازم هي عوامل كتير مش عامل. لازم يكون معد جيدا أكيد مؤهل طبعا. هل كليات الإعلام بتلعب دورها في هذا التأهيل جيدا؟ بتلعب دورها، بس للأسف إحنا بعد ما بنأهل الطالب وبنخرجه بالشكل الكويس بيخرج يقابل إيه؟ يقابل قنوات بتبيع هوا. فتعالى حتى لو مش متدرب، حتى لو مش مؤهل، حتى لو ما عندكش الخبرة، تعالى واطلع على الشاشة وقول. بيقابل إن هو ممكن يعمل على السوشيال ميديا قناة نفسه ويعمل أشارت لده ويعمل لها تمويل ويتكلم ويقول، وهو لسه مش مؤهل. هو خريج اعلام بس محتاج ان هو يتدرب، محتاج ان هو يختلط باعلاميين عندهم خبره ينقلوا له الخبره كام سنه كده بس. يعني هل تكتفي دكتوره بسام محمود بالتاهيل اللغوي فقط، ام يعني لابد ان يؤهل ثقافيا، يبقى عنده وعي بقضايا مجتمعيه؟ لازم يكون مؤهل ثقافيا وعلميا، ولازم يبقى عارف ميثاق الشرف الاعلامي، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. طبعا لازم لازم كنا بنتعلم ميثاق الشرف الاعلامي ده قبل طبعًا. البدايه خالص، اول حد علمه لنا استاذنا حمدي كنيس. طبعا كان مدرسه الاستاذ حمدي في المعاهد والجامعات. وانا الحقيقه عايز اقول لك انه لماذا لا يدرس ميثاق شرف اعلامي في كليات الاعلام؟ هو احنا بندرسه بس مش بندرسه من خلال كتب، بندرسه من خلال المحاضرات. ان احنا واحنا بنشرح بنقول له انت ايه اللي المفروض تقوله وايه المفروض ما تقولهوش، ايه المفروض اللي تظهره قدام الشاشه، وايه المفروض في خطوط ريد لاين ما ينفعش ان انت تتعداها، زي الكلام عن الاديان، زي الكلام عن الحاجات الغير اخلاقيه، زي انت ما تغلطش في بلدك، ما تغلطش في المجتمع اللي انت بتعيش فيه. ولكن احنا ما فيش مقرر محدد ان احنا بندرس من خلاله، ولكن احنا بنوصله كرسالة من خلال المحاضرات اللي احنا بنقدم. هناك اكواد اعلامية للحديث عما يقال وما لا يقال. أكيد. معروف الاكواد الاعلامية، المجلس الاعلى للاعلام يعني بينشرها وسط كل العاملين في القنوات التلفزيونية وخاصة القنوات الخاصة يعني. أكيد. بس في حد مؤهل ان هو يقدر ينفذ ميثاق الشرف الإعلامي، وفي حد هو حافظ ومش يعني حافظ ومش فاهم. يعني حافظ بس مش عارف ازاي انا انفذ ميثاق الشرف الإعلامي. انا عارف ميثاق الشرف الإعلامي وحافظ البنود بتاعته، ولكن ان انا اقدر ان انا اطبقها او انفذها دي بالنسبة له مش مؤهل ليها. دكتورة ابتسام، هرجع بيكي للدراسة، لسه تائه الدراسة، وتقولي لي بعد التخرج يعني كملت دراسة عليا، تمهيدي وماجستير ودكتوراه واستاذ مساعد ابحاث ترقيه نشرتها. ده دلوقتي لكن قولي لي الماجستير كان موضوعها ايه؟ كان موضوع عن المراه وقضايا المراه في قنوات المراه العربيه. ده موضوع مهم. يعني برضو لابد من القاء الضوء عليه يعني. وكان مشرفي رحمه الله عليه دكتور عاطف العبد. طبعا استاذ الاعلام. وكنا عملت دراسه تحليليه ودراسه ميدانيه، ان انا اطلعت على كل القضايا اللي بتعرضها القنوات المرأة العربية، وهل بتعرضها فقط ولا دخد منك جهد عشان تتفرجي على برامج عشان تجمعي وثائق؟ ثلاث شهور قاعدة قدام القنوات بتابع قناة قناة أشوف القضايا اللي بتعرضها، وهل بتعرضها فقط وبتحط حلول ولا عرض فقط ودوت بيأثر على المرأة؟ هل قضايا متشابهة؟ يعني أنت خدتي أكثر من دولة عربية أكيد. أكيد. لكن هل قضايا المرأة العربية في كل الدول العربية قضايا متشابهة؟ مشكلات المرأة العربية مشكلاتها تقريبا واحدة، مش لأن هي المرأة واحدة. في كل مكان هي المرأة، في النهاية هي مرأة. هي أكيد مشكلتها بتكون واحدة. ولكن طرق الحل هي اللي ممكن تكون مختلفة، لأن كل مجتمع وليه طريقته في الحل. طب المشكلات الغالبة والمشكلات الرئيسة بالنسبة للمرأة العربية اللي انت لاحظتيها واللي بتهتم بيها وسائل الإعلام المختلفة؟ هي مشكلة المرأة العربية، المشكلة الأولى. طيب المشكلة الأولى رتبيهم كده. المشكلة الأولى وممكن نقول الوحيدة وممكن نقول الأخيرة، إن هي المرأة بقت تعتمد على نفسها في كل حاجة. هي بقى ده حاجة، استقلاليتها ده عيب؟ مش عيب، بس بقى لود. مشكلة استقلال الواحد عن بقى لود إن هي تبقى أم وتبقى بتشتغل وتبقى متابعة لو ماسكة منصب، وهي تقريبا حاسة ان هي كل حاجة، فده لود عليها رغم ان ده حاجة بيسبب لها نجاح وممكن شهرة وكده، ولكن مشكلة المرأة ان هي تجمع بين الأمومة وان هي تهتم بأسرتها وبأولادها وان هي في نفس الوقت تبقى مرأة عاملة، فدي ده مع ده. كيف عالجت القنوات العربية هذه المشكلة من وجهة نظرك؟ هي القنوات العربية ما عالجتش المشكلة، هي قدمتها بس كده، يعني قدمتها طرحت المشكلة، ولكن العلاج هو بيبقى في إيد المرأة. إما أنت تنازل عن عملها وده بيبقى صعب جدا لصالح إيه؟ لصالح أسرتها. إما أنها تستمر في الطريقين وبتخسر بقى، لإما بيبقى في دروب في البيت عندها مع أولادها، لإما بيبقى في دروب في شغلها ما بتقدرش تحقق حاجات كتير. يعني هل لا يمكن للمرأة العربية أن توفق بين العمل والبيت؟ تقدر، بس ده بيكون في الآخر لإما بتخسر ده لإما ده لإما بتخسر صحتها. أنت لاحظت الحكاية دي؟ طبعا. لإما بتخسر صحتها. طب رد فعلك أنت كابتسام المرأة، كان رد فعلك إيه؟ عملتي إيه؟ والله هي المرأة بتيجي المرحلة مش هتنفع تتراجع، زي اللي نزل البحر مش هينفع، أنا في وسط البحر مش هينفع أركع. لأني فرحتها بنجاحها وفرحتها بأسرتها إن هي قادرة تحقق الاتنين، بس هخسر صحتي، ما عنديش مشكلة أخسر صحتي في وقت من الأوقات، أو يبقى لود عليا أو يبقى جهد عليا. حتى الآن أنت ناجحة؟ والله النجاح مش أنا اللي بحدده، هو المجتمع اللي بيحدده، ولكن عملت اللي يرضيني أو اللي طيب ما ده نجاح، اللي حاسه اني انا الحمد لله يعني حققت اللي نفسي فيه. يعني ايه اطرف تعليق سمعتيه من الناس اللي ناقشوك في الرساله على هذه القضايا، قضايا المراه العربيه في الاعلام؟ ايه اطرف تعليق؟ انت طب بما انك مراه بقى، انت ايه رايك لو سبتي عملك علشان خاطر ما يبقاش عندك مشكله؟ مين سألك السؤال ده؟ كان مشرفي دكتور عاطف الله يرحمه، فقال لي بما انك مرأة بقى وشايفة ان دي مشكلة، فايه رأيك بقى ان انت تتنازلي عن عملك سواء في الجامعة، تفسحي مكان لرجل من الرجال؟ وخدت كل حاجة في المجتمع، طب ما تسيبه شوية وانتوا تعبانين كده. فضحكت وقلت له صعب، يعني انتوا طماعين مش عايزين تسيبوا حاجة، يعني عندكم شغل في البيت وعندكم مسؤولية وفي نفس الوقت ماسكين كل حاجة ومش عايزين تسيبوا حاجة، فطبيعي يبقى عندكم مشكلة، طبيعي تكونوا ان انتوا تعبانين وفي لود عليك، لاني طبعا الراجل بيبقى هو شغله بس، لكن هي لا، البيت والولاد والمذاكرة والاكل وكل حاجة. مين اكثر حبا للشهرة، المرأة ام الرجل؟ المرأة طبعا. شفتي المرأة، فيعني بدليل ان هي اكتر حد بتحب يتصور وبتحب امرأة شهيرة زيك مثلا، ازاي هتسيب شهرتها عشان ابنائها؟ هتضحي بايه؟ لا في فترة ولا ممكن هي تتعب نفسها؟ هي ممكن هي تتعب نفسها، ولكن لو انا حتى تعبت نفسي وحسيت ان اولادي هيبقى ناقصهم حاجة، لا هتنازل عن العمل. لا يعني لاني مش هينفع اضحي بيهم، ولكن ممكن ان انا يعني اضحي لاني خلاص حققت اللي انا نفسي فيه، فخلاص اقف بقى جنبهم عشان هم يحققوا لنفسهم فيه قبل ان يتاخر الوقت. بالظبط. ولكن لو حسيت ان المركب زي ما بيقولوا ماشية بس جاية على حسابي انا شوية او على نفسي او صحتي او كده عادي ممكن أفهم. بس الرجل متعاون اكيد لازم لازم وإلا الدنيا مش هتمشي خالص لازم يكون في تعاون. انت قلت في البداية ان الأسرة كانت واقفة معاكي دلوقتي الرجل اكيد واقف اكيد معك. اكيد زوجي طبعا معايا طبعا في كل الخطوات ومشجعني طبعا. نجح الإعلام المصري في عرض والإعلام العربي في عرض قضايا المرأة بشكل صادق وصريح ومتوازن مع قضايا الرجل؟ هو نجح بس بنسبة كبيرة ما فيش حلول. هو بيعرض ولكنه لا يقدم حلا. ما هو الحل ده بيأتي من المرأة نفسها وبيأتي من كل يعني كل أفراد المجتمع. عندها ظروفها يعني الإعلام مرآة تعكس بس. ولكن مين اللي بيقدم الحلول؟ هناك مسؤولين يقدموا الحلول. هناك أكتر دليل ان في مشاكل للمرأة نسبة الطلاق اللي بتزيد. الحقيقة الإعلام لم يقصر في عرض قضية الطلاق. لا لا لا ما فيش أي تقصير من الإعلام ولكن هو بيبقى طبعا مش هيقدر يقدم حلول لأن كل بيت أو كل مرأة ليها ظروفها. فهيقدم مش هيبقى عارف يدرس ظروف كل هو فيما يتعلق بمشكلة الطلاق. هناك حلول قانونية وهناك أكيد. حلول اقتصادية وحلول مجتمعية محاكم الأسرة كمان غطت فدي كل دي أكيد طبعا لكن هو بعرض حالات الطلاق من الممكن أن تتعلم منه المرأة يعني تتعلم. فبعض السيدات ممكن إيه يتراجعن عن الطلاق أو يعني بيقدم المشكلة. لكن ال ال ال ال أنت شايف أن في بعض التقصير في الإعلام في عرض هذه القضية؟ ما فيش تقصير ولكن أن إحنا نسعى للحلول دي اللي محتاجة أن إحنا نشتغل عليها أكتر. نشتغل إحنا كإعلام ولا المجتمع كله؟ المجتمع كله. المجتمع كله لازم يشتغل أكتر على حلول لقضايا المرأة. طيب أنا الحقيقة بنتهز الفرصة. أنت درست تاريخ الإذاعة يعني برامج عديدة في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري وفي كل يعني برامج المرأة نسبة غالبة ولا نسبة قليلة من وجهة نظرك في وسائل الإعلام؟ لا نسبة مش كبيرة. لا يعني عدد الساعات انت شايفاه عدد الساعات قليله فدي برضو محتاجين ان احنا نزود عدد ساعات للمراه. بس انا مش عايزه اقولها عشان ما بقاش طماعين وبرضو ان احنا عايزين كل حاجه لنفسنا عشان ما تحسبش ان المراه عايزه كل حاجه في كل المجالات. يعني هي المراه في الاعلام بصراحه عايزه تشتغل مذيعه ومخرجه ورئيسه الاذاعه ورئيسه التلفزيون بالظبط فبالتالي هو مش في المجال الاعلامي في كل حاجه حتى في مجلس النواب موجوده في القضاء عايزه تبقى موجوده عايزه ده الطياره كمان عايزه تسوق الطياره وماله اذا كانت قادره اذا كانت قادره تسوق. لكن دعيني اسال برضو الدكتوره ابتسام محمود اسالك عن انه فعلا المراه العربيه في مختلف الاقطار العربيه تمكنت يعني احنا كنا دايما نقول تمكين المراه تمكنت يعني مختلف من المحيط الى الخليج وبمتابعتك لحال المراه العربيه وقضايا المراه العربيه تمكنت المراه العربيه تمكنت بدليل وجودها ونجاحها في كل المجالات دلوقتي. يعني انا شايف ان في بعض الاقطار العربيه فيها وزيره للسعاده مثلا بالظبط والمراه هي صانعه السعاده ولا جالبه السعاده ولا مستهلكه السعاده؟ قولي لي بقى. لا صانعه السعاده طبعا. المرأة صانعة السعادة أكيد طبعا أكيد. مش هي مش هقول نص المجتمع أنا هقول إنها المجتمع طبعا لأن هي موجودة في كل المجالات وفي كل في الأسرة موجودة في هي اللي شايلة البيت وشايلة الأسرة يعني ممكن الأسرة تمشي من غير أب لكن صعب تمشي من غير أم. كذلك في العمل هتلاقيها في كل مجال وفي كل مجال ناجحة وليها بصمة فهي طبعا صانعة السعادة لأنها بتقدر تقدم كل حاجة. ننتقل إلى الدكتورة بقى. تمام. كانت في موضوعها إيه؟ صورة المرأة برضو عن المرأة يعني يبدو أن هذه الحلقة هي حلقة المرأة المذيعة والمرأة الإعلامية والمرأة الأستاذة الجامعية. صورتها ان في فتره من الفترات كان في دراسات اجنبيه اكتر من الدراسات العربيه بتتكلم ان في بعض السيدات انتحروا بسبب زياده وزنهم وده حصل بره كتير في دول اخرى مش عندنا يعني فده شدني انتحروا بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هما بيفتحوا البرامج او بيفتحوا المسلسلات بيشوفوا شكل المرأة بشكل معين، فلما بيشوفوها نفسيتهم بتتعب ازاي، او الزوج في البيت شوفي فلانه شوفي احسن منك، يعني شوفي الزوج بيقارن بين المراه الجالسه بجواره تشاهد التلفزيون بالزبط. والمراه التي تطل عليه من الشاشه فبدا الموضوع يسبب عقده، فبدات تنتحر، وده حصل في دول بره بدون ذكر الاسماء. فلما طلعت على المراجع الاجنبيه ولقيت الموضوع ده قلت لازم اعمل فيه رساله للدكتوره، وعملت فيها فعلا، وكانت الرسالة الأولى من نوعها. وكان عنوانها إيه؟ صورة جسد المرأة في بعض القنوات وتأثيرها على المرأة المصرية والمرأة بشكل عام، فشكل جسمها شكلها ده استدعى منك انك تعملي دراسات ميدانية ايضا دراسات ميدانية ومقابلات وعينات. وكانت كل الدراسات اللي طلعت عليها اجنبية، لان ما كانش فيه ولا دراسة عربية اتكلمت عن الموضوع ده. كانت الدراسات الأجنبية لأن ده كان شاغل بره أكتر من عندنا بسبب الانتحار وبسبب الوفيات. فكان شاغل بره. وكان طب بدل الانتحار ما الطلاق إذا كان هو شايف إنها يعني أو قارنها بالسيدات اللي بيطلعوا رشيقات في التلفزيون، يكون تفكيرهم أو عاداتهم وتقاليدهم غير مجتمعنا. إحنا هنا مثلا حصل أي مشكلة ممكن بننسحب بالطلاق، لا هم هي بتحس بإهانة، بتحس إن هي بقت كده مهانة، فإن هي ما ينفعش تكمل في الحياة وهي مهانة. ليهم نظرة فارتفعت نسب الانتحار والوفاة. لكن انت لم تلاحظي في المجتمع العربي حالات انتحار بسبب هذا يعني. لا احنا جامدين، احنا حتى لو اتقلل اي حاجة لو حتى اي كومنت لا احنا بنروح لدكاترة رجيم وبنحاول ولو ما حاولناش بنتطلق، ولو ما اتطلقناش بنعمل خلع. طب ما نعمل رياضة لا احنا عندنا حلول. هم لا هم يعني حد رقيق جدا، فلما بيسمع اي كومنت من كده ما بيقدرش ان هو يكمل. انا الحقيقه لو في لجنه المناقشه كنت هستغرب على موضوع الرساله وحناقشك اقول لك طب ما هو في حلول يعني غير الانتحار. في حلول واحنا قدمناها في الرساله. قدمتيها في الرساله؟ قدمناها في الرساله، وده من ضمن المقترحات وحلول الرساله. ولكن هم برا ليهم زي ما قلت حضرتك تفكيرهم وليهم اعتقادات. لكن الحمد لله المرأة العربية لم تتأثر. لا لا لا لا لم تتأثر. لا مرأة قوية وعندها بدل الحل مليون وبتستمر الحياة، وانا مكملة كده وانت خدتني لازم تقبلني على وضعي. طب دكتورة ابتسام، ده بيقودني الى انه هل تأثير الاعلام على سلوكيات المرأة من وجهة نظرك تأثير محدود؟ لا هو المفروض في المجتمعات العربية يعني المفروض هو في غلط بيتبع ان مثلا المرأة لما بتطلع في احسن صورة، لا هي المفروض تطلع تمثل المرأة اللي موجودة. يعني تبقى انعكاس للمرأة اللي بتشوفها لكن ما تبقاش هي في احسن صورة طول الوقت حتى وهي في البيت واقفة في المطبخ بتعمل حاجة في مشهد مثلا بتطبخ، فهي واقفة في قمة شياكتها عشان تعمل الاكل، ده ما بيحصلش طبعا. فلان المرأة بيبقى في اوقات بيوت كتير ما عندهمش حد يساعدهم، فهي اللي بتبقى مسؤولة عن الاكل وعن دراسة الولاد وعن نظافة البيت وعن شغلها وعن الزوج وعن كل حاجة. يعني انت من رأيك، وأنا الحقيقة يعني أعجبني هذا الرأي، أني أنت كمذيعة أو كإعلامية بالزبط. أنت جزء من المجتمع، جزء من بقضاياه بمشاكله بمعاناته بعذاباته بالضبط. ما ينفعش ان انا اكون منعزل عنه، فلازم أن يعني انقل نفس الصورة اللي موجودة في الواقع، ما بقاش منعزل عن الواقع. ولكن احنا كإعلاميين بنحب المرأة تبدو على الشاشة جميلة لانها جاذبة أكيد. وبعدين المرأة الجاذبة أو الإعلامية الجاذبة بتسوق للقناة أو للإذاعة، لما هتنقل الواقع مش هيقلل من جمالها بالعكس. ده إحنا كل ما المشاهد بيحس إن اللي قدامه ده جزء منه هيتعلق بيه أكتر وهيحبه أكتر. ده مش هيقلل خالص من إن هي جميلة أو مش جميلة بالعكس. لماذا لم تكتفي الدكتورة ابتسام محمود بالعمل في الجامعة وحققت الحلم القديم وذهبت للعمل في الحقل الإعلامي كمذيعة أو مخرجة؟ لأن أنا من وجهة نظري إن الاتنين بيكملوا بعض، وده إفادة كبيرة جدا للطالب لما بيكون اللي بيدرس له أكاديمي ومذيع يقدر ينقل له خبرته في العمل الإعلامي مع الدراسة الأكاديمية، ده بيفيد الطالب أكتر غير إن اللي بيدرس له أكاديمي بس اللي هو ذاكر. هل ينجح الأكاديمي عندما يعمل مذيعا أو مخرجا أو منتجا؟ ينجح الأكاديمي طبعا لأنه دارس وبيدرس. يعني الدكتور الأكاديمي هو درس وبيدرس، فلما بيجي ياخد الدراسة اللي درسها دي ويقعد قدام المايك بيبقى فاهم. أنت مثلا كابتسام محمود أفدتي من دراستك الأكاديمية على الشاشة؟ استفدت وأفدت. إزاي؟ استفدت إن أنا لما درست الإعلام أنا القعدة نفسها أنا عارفة هقعد إزاي، عارفة المسافة بيني وبين المايك إزاي، عارفة الكاميرا هبصلها إزاي، عارفة لو حصل أي دروب وأنا على الهوا هتصرف إزاي. ده كان من خلال دراستي، فاستفدت فقدرت أفيد المشاهد لأني طلع له فهمة أنا بتصرف إزاي قدامه وبتعامل إزاي قدامه. كتير سؤال بيتسألي من الطلبة، بتحب العمل الأكاديمي أكتر ولا العمل الإعلامي؟ بيبقى إجابتي لي زي الأم اللي عندها ابنين، بتحب مين أكتر؟ مش هينفع أنها تحب حد أكتر من حد، لأن الاتنين جزء منها. طيب الاتنين جزء لم يؤثر العمل الإعلامي على الاطلاع والبحث والمشغوليات الجامعية؟ خالص بالعكس، ده العمل الاتنين بيكملوا بعض. إمتى إن إحنا نحس إن في تأثير أو كده؟ لما يكون مجال بعيد عن مجال، ولكن أنت بتقرأ حاجة وبتدرس حاجة وبتدرس حاجة وهي دي نفسها اللي أنت بتطبقها قدام الشهر. يمكن في بعض السيدات الشهرة يعني بتاخدهم بعيد عن الجامعة، ممكن ولكن هما بيبقى سوء تنظيم وقت. لكن لو الوقت منظم وهي عارفة أنا هدي الوقت ده قد إيه وده وقت قد إيه وبيتي قد إيه. يعني ساعات الدراسة في الجامعة لابتسام محمود لم تتأثر بساعات الشاشة والاستعداد للشاشة والتفكير في برامج جديدة؟ أنا اخترت البرنامج بتاعي بقاله 4 سنين إنه يكون مسجل مش هوا، ويكون يوم جمعة لأن يوم الجمعة ما عنديش جامعة، وممكن أسجل يوم الجمعة أكتر من حلقة لأكتر من موضوع، فبعد ممكن 2-3 أسابيع أن متفرغة لبيتي والعمل الأكاديمي. يعني وزنتي بس يعني ليس كل البشر يستطيع أن يوازن. بالضبط. مهدي هو تنظيم وقت بس. هو تنظيم وقت. ده يقودني إلى سؤالك عن ما ينقص الفتاة الإعلامية الآن، ينقصها إيه؟ ينقصها ثقافة. لازم تكون مثقفة ولازم تكون قارية ولازم تكون بتبحث أبديت الجديد وما تجريش ورا الشهرة. يعني ما يبقاش التارجت أنا أتشهر وأجيب فلوس. تارجت ودايما بقولها للطلبة بتوعنا لازم تتعلم إزاي تقدم محتوى إعلامي هادف لرسالة، مش الموضوع إن أنا أجيب فلوس وإن أنا الناس تعرفني، لأنك هتعرفك فترة وشكرا. كتير طلعوا بوم فرقعوا وجمعوا فلوس وبعد كده ما حدش سمع حاجة عنه. عدي على أصابع يديك كم واحدة تستطيع أن تقدم مضمونا إعلاميا هادفا؟ كم واحدة من الإعلاميين الحاليين؟ بدون ذكر أسماء. بدون ذكر أسماء ممكن يكون 2. 2. شفتي المرأة وماذا فعلت في الإعلام؟ طب كم رجل؟ برضو مش كتير، ممكن 3-4. لكن زمان مثلا لا كان كتير. كان كتير ليه؟ قولي لي ليه؟ رغم أني لم يكن في ذلك الزمان لا كليات إعلام ولا كليات صحافة. علشان كان اللي بيدخل المبنى اللي احنا موجودين فيه ده لازم يكون معاه لغة ومؤهل ويتعمل له انت كذا انترفيو، ومفيش حاجة اسمها واسطة، مفيش حاجة اسمها اشتري هوا، مفيش حاجة اسمها انا طالب لسه ما تعلمتش حاجة او ما ليش علاقة بالإعلام اطلع اشتري هوا او اطلع اعمل قناة او كده. طيب دكتورة ابتسام محمود الأستاذة المساعدة، اتخذت أستاذ مساعد، رغم كل الكليات والمعاهد التي تؤهل للعمل الإعلامي، ولكن يعني حط لنا روشتة يعني جاهزة ومعدة وكاملة لكي نعود بالكفاءة للعاملات في الإعلام؟ واحد، غلق القنوات اللي بتبيع هوا. رجوع التلفزيون المصري والأساتذة اللي زي حضرتك وزي ناس كتير موجودين، اني قبل ما يطلع حد على الشاشة لازم يتعمل له انترفيو ويشوف هو مؤهل ولا لا خلال حضراتكم. والتدريب، وتدريب الطلبة واللي هيطلع على الشاشة من خلال حضراتكم، لاني طبعا خبرة سنين طويلة في مجال الإعلامي، وهيك طبعا رئيس الإذاعة كنت، فطبعا ده هيبقى هيفيد الطلبة جدا. السوشيال ميديا لازم يبقى فيه قوانين ولوائح، مش أي حد يعمل قناة ويطلع ويقول. انت قلقانة من السوشيال ميديا؟ طبعا، يعني هي بقت بتهدد ولادنا. انا دلوقتي مش عارفه اعمل كنترول الموبايل في ايد ابني، بيدخل او من غير ما يدخل على حاجه، هو بالصدفه كده ممكن تقابل. يعني انت تعلمتي فن الكلمه وفن الاعلام زي ما قلت في البدايه من الاعلام التقليدي، من الاذاعه، بالصدفة، من التلفزيون، من السينما، من المسرح، واولا واخيرا من الكتاب. أكيد الأجيال الجديدة تتعلم من السوشيال ميديا، وأنا مش عارف أعمل كنترول ومش هقدر أقفل عنهم النت أو كده، يعني طبعا ده بالنسبة لي يعني دي حاجة أساسية، بقت حاجة مهمة جدا في حياتنا كلها. دكتورة ابتسام محمود، سؤالي الأخير لك، ما هو السؤال الذي كنت تودين أن أسأله إياك ولم أسأله لك؟ السؤال اللي حضرتك كنت، لا ما اعتقدش حضرتك كنت ملم بكل حاجة لا مش ملم بكل حاجة، كان لازم اكون نسيت حاجة. لا خالص، انا ما حسيتش ان حضرتك نسيت حاجة، ولكن ممكن ان حضرتك ممكن تسألني مثلا ليه اخترتي تبقي في الجامعة دي تحديدا دون جامعات اخرى. لأنك لم تجدي مكانا في الجامعات الأخرى. لا ممكن أكون لقيت مكانا، ولكن هي الجامعة ديت الجامعة الوحيدة اللي هي بتجمع بين قارتين. مهم جدا ان انا افريقيا واسيا ان انا اكون مطلع على ثقافات مختلفة من خلال الباحثين بتوعي. يعني انا عندي باحثين بشرف عليهم من السعودية ومن تركيا ومن هنا ومن هنا، فده كان بسطني اكتر. جميل. غير ان انا اكون منغلقة عن المجتمع. واحد بتاعي. شروط النجاح في العمل الاعلامي انه الثقافة شمولية وواسعة ومتعددة. بالضبط بالضبط، فده السؤال اللي ممكن كنت مثلا منتظره. وأنا الحقيقة سعيد بيك جدا، سعيد ب مربوطة تجمع بين العمل الأكاديمي والعمل الإعلامي، لأنه كلاهما يكمل للآخر. أكيد. يكمل للآخر. وأنا سعيدة جدا أني أنا قدام أستاذي النهاردة. العفو. اللي تعلمت منه كتير، وما زلنا بنتعلم من حضرتك، وأنا نادر لما بطلع في برامج، بس أول ما عرفت أن هكون مع حضرتك طبعا لبيت الدعوة في أسرع وقت، لأني طبعا شرف ليا أن أجي وأتعلم وأستفيد من شوفي أستاذي. كل إعلامي دكتورة ابتسام، كل إعلامي عندما يجد إعلاميا أو إعلامية ناجحة يضيف إلى رصيدي. يعني أنا رصيدي الحقيقة لما بلتقي بإعلامي شاب وفي طريقه للنجاح بسعد به، لأن العمل الإعلامي عمل متواصل. أكيد. والأباء المؤسسون للإذاعة المصرية والتلفزيون المصري هم اللي علمونا، وبالتالي نحن كمان لابد أن ننقل خبرتنا وننقل ما تعلمنا منهم إلى الأجيال الجديدة. وانت واعدة ومتوعدة ان شاء الله. اشكرك استاذي، اشكرك وشكرا، ومن نجاح لنجاح. أشكرك. وبرنامج حضرتك أشكرك. دائما في القمة وفي اعلى المستمعين كلهم. طبعا انا شخصيا استفدت النهاردة في لقائي مع حضرتك. أشكرك. وتعلمت كالعادة ومتابع البرنامج، ودايما برنامج حضرتك كده من افضل البرامج المقدمة. كل الشكر للإعلامية وللأكاديمية الدكتورة ابتسام محمود، والأسبوع القادم لقاء جديد وتاء أو تاءات مربوطة أخرى جديدة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. تحيات عبد الرحمن رشاد.